بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيف 36 بعد 300، سورة الحج. نسأل الله فضله وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قيل شبه المشرك بحال الهاوي من السماء في أنه لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع بحيث تسقطه الريح، فهو هالك لا محالة، إما باستلاب الطير لحمه، وإما بسقوطه إلى المكان السحيق. وقال الحسن: شبه أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل، فلا يقدرون على شيء منها. يا إخواني، أمثلة القرآن لا بد للإنسان أن يتبصر بها. وقبل ذلك، فيما يتعلق بلفظة حنفاء، وهي جمع حنيف، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. أما خر أي سقط على وجهه، وسحيق أي بعيد. حنفاء لله غير مشركين به، أي مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له، مائلين عن الباطل إلى الحق وعن الشرك إلى التوحيد، مقبلين على الله، معرضين عن عبادة ما سواه سبحانه، كما قال ربنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. ربنا جل جلاله لما أمر باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور ضرب مثلا للمشرك فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أي ومن يشرك بالله شيئا في عبادته فمثله في هلاكه وضلاله عن الهدى والحق وبعده عن ربه، كمن سقط من السماء إلى الأرض فتمزق جسده فتقطعه النسور سريعا وتستلب لحمه فتأكله ويتفرق في حواصلها. قال: أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي أو تلقي الريح أوصاله الممزقة في موضع بعيد العمق لشدة هبوبها. ولذلك يا إخواني، النظر إلى السماء عبادة، وهذا يتكرر، نقول هذا دواما. وأنت حينما تقرأ هذا المثال وتختم الختمات ويمر بك، تفكر بأن الإيمان بمنزلة السماء، فالسماء محفوظة مرفوعة، ومن كان على الإيمان مستقيما فهو محفوظ بحفظ الله، أما من ترك الإيمان فهو بمنزلة الساقط من السماء، فهو عرضة لكل أذى. ثانيا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصد إليها. وقيل: الشعائر أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها القيام بها وإجلالها. يا إخواني، تعظيم حرمات الله تعالى من الأمور المحبوبة إلى الله المقربة إليه سبحانه وتعالى، فمن عظمها رفع الله شأنه. فينبغي على الإنسان أن يعظم ما عظمه الله تعالى، وأن لا يفرط الإنسان في شيء من ذلك. وتأمل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي هذا الذي ذكرت لكم وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور والالتزام بتوحيد الله من تعظيم شعائره. إذن هذا هو من تعظيم الشعائر. ما هو جزاء من يعظم الشعائر؟ قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني ومن يعظم أعلام الدين الظاهرة ومنها الهدي إلى بيت الله العتيق، وأنه يذبح وينحر ليكون للفقراء، يعني من ذلك الهدايا بإجلالها والقيام بها واستثمارها وتكميلها من كل وجه، فإنه يبرهن بذلك على تقواه وصحة إيمانه. فتعظيمها تابع لتعظيم الله جل جلاله، وتعظيمها تابع لإجلال الله تعالى، وتعظيمها من فعل المتقين أصحاب القلوب المخلصة الوجلة من خشية الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمقصود تقوى القلوب لله، وهو عبادتها له وحده دون ما سواه لغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل، وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن التقوى أصلها في القلب لأنها مركز التقوى، القلوب مراكز التقوى، فإذا تمكنت ظهر الأثر على الجوارح. ولذلك تعظيم شعائر الله تعظيما لله، ولذلك فإن عبادة القلب هي الأصل. وقد جاء في الحديث الصحيح إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعبادة تكون في القلب ثم تظهر في الجوارح، فالعمل يدل على صدق الإيمان وصدق هذا القلب. رابعا، فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقد أتبع صفة المخبتين بأربع صفات، وهي وجل القلوب عند ذكر الله، والصبر على الأذى في سبيله، وإقامة الصلاة، والإنفاق. طبعا المخبتين تأمل هذه بمعنى أي المتواضعين المذعنين له بالعبودية. فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله تعالى. وتأمل في هذه الآية الكريمة كم فيها من الأمور الجليلة. الذين إذا ذكر الله وجلت، أي خافت، فالوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة، وصفهم بالخوف والوجل عند ذكر الله لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم كأنهم بين يديه. ولذلك أنت تذكر الله سبحانه وتعالى حتى تستحضر كأنك بين يديه، وأنت نعلم حقيقة أنت بين يدي الله في ملكه سبحانه وتعالى. قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا. ربنا جل جلاله لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله فإلهكم إله واحد، أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم. وأيضا فيه إشارة إلى الذبائح، أي إلهكم إله واحد، فلا تذبحوا تقربا لغيره، إنما اذبحوا لله سبحانه وتعالى. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي فمعبودكم الذي يستحق العبادة معبود واحد لا شريك له، فله وحده، أخلصوا عباداتكم وانقادوا له بالطاعة واخضعوا لحكمه. قال وبشر، وهذا الخطاب للنبي ولكل من هو مخاطب بهذا، فكل مؤمن عليه أن يقوم بأداء الرسالة. وبشر بخيري الدنيا والآخرة الخاضعين الخاشعين المتواضعين المطمئنين لله المنيبين إليه. ثم ذكر صفتهم، قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي الذين خشعت قلوبهم لذكر ربهم وخضعت من خشيته خوفا من عقابه وسخطه، والآيات في هذا كثيرة. قال والصابرين على ما أصابهم، أي والصابرين على ما يقع عليهم من أصناف البلاء وأنواع الأذى والمصائب، فلا يجري منهم التسخط على ذلك، بل يصبرون ويحتسبون لله. قال والمقيم الصلاة، أي والمؤدين الصلاة كاملة مستقيمة ظاهرا وباطنا، فيحافظون على أوقاتها ويحافظون على أركانها ويؤدونها على الوجه الذي أمر الله تعالى به. ومما رزقناهم ينفقون، أي وينفقون مما آتيناهم من رزق. ولذلك تجد النفقة قد جاءت في كتاب الله تعالى كثيرا، لأن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان إلى عبيده. خامسا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. فإذا وجبت، أي وقعت وسقطت. والذين هنا القانع والمعتر، فالقانع من القنوع بمعنى القناعة، أي الرضا بالقليل، أما المعتر فهو الذي يطيف بك يطلب ما عندك. يقول ابن جزيف المعنى أطعم من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، وأطعم من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي فإذا سقطت الإبل بعد نحرها ووقعت جنوبها على الأرض فكلوا من لحمها. وأطعموا القانع والمعتر، أي وأطعموا منها القانع، وهو يعني الذي القانع يعني بمعنى القناعة، وهو الذي يرضى بالقليل، والمعتر وهو الذي يتعرض ويطلب منك، وهو الذي نعم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي مثل ذلك التسخير العجيب الذي تشاهدونه، ذللنا لكم الإبل أيها الناس ومكناكم من التصرف فيها فتنتفعون بركوبها والشرب والأكل منها. لماذا؟ لتشكروا الله على نعمة تسخيرها لكم. وذلك الآن أنت لما تركب في السيارة أو في الطيارة أو أيضا اشكر ربك على النعم، ومنها نعمة التسخير حينما سخر لك هذا الحديث ليحملك وينقلك. سادسا، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، من سبحانه علينا بتدليلها وتمكيدنا من تصريفها، وهي أعظم منا أبدالا وأقوى منا أعضاء. ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير، وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير. ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده. فالإنسان لا بد أن يستذكر هذه النعم. سابعا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المعنى لن تصلوا إلى الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا. فعبر عن هذا المعنى بلفظ لن ينال مبالغة وتأكيدا، لأنه قال لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله، وإنما تصل بالتقوى منكم، فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب. طبعا في هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد دعاية ولا مكاثرة، بل هكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور التي لا لب فيها وكالجسد الذي لا روح فيه. وقفوا عند هذه الآية مليا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لن يصل إلى الله شيء من لحوم بدنكم ولا دماؤها المهراقة، ولم يشرع ذبحها لذلك، بل هو غني عنكم وعنها، ولكن يناله التقوى منكم، أي ولكن الذي يصل إلى الله ويبلغه تقواكم وإخلاصكم العمل له وحده، فيتقبله منكم ويثيبكم عليه إن اتقيتموه فيما تذبحون من البدن، وأردتم بذلك وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة بل ولا مجرد عادة، وعظمتم بها حرماته وعملتم فيها بما أمركم به، فليس المقصود مجرد ذبحها فحسب. ولذلك ربنا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فينبغي على الإنسان أن يستحضر الإخلاص لله تعالى في كل أمر وفي كل عمل. معاني الكلمات: سحيق، بعيد، مهلك. محلها وقت ذبحها، منسكا، نسكا وعبادة لذبح الأنعام تقربا لله. وجلت، خافت. صواف، قائمات، فصفت ثلاث من قوائمها وقيدت الرابعة. وجبت، سقطت على الأرض بعد النهر. القانع هو الفقير الذي لم يسأل، المعتر الذي يسأل لحاجته. العمل بالآيات: أولا حذر الناس من الشرك بالله وبين لهم خطورته. ثانيا أقم الصلاة في جماعة. ثالثا أطعم اليوم فقيرا، لأنك حينما تقرأ بك حاجة أن تطبق ما تقرأ. التوجيهات: عظم شعائر الله ظاهرا وباطنا وإياك والاستخفاف بها، وأنت تعظم شعائر الله في كل شيء، ونحن الآن في الأشهر الحرم ينبغي أن نعظمها بالحذر من الذنوب وبالطاعة لله تعالى وبتزكية النفس، فهذا هو المقصود من ذلك. ثانيا ذكر الله من أعظم مقاصد العبادات، فعلى العبد أن يتذكر هذا المقصد العظيم دائما، فعلى الإنسان دائما أن يذكر ربه ليستذكر حق الله تعالى وأمره ونهيه. ثالثا لا تتسخط مما يحصل لك من المصائب، بل اصبر ابتغاء وجه ربك واحتسب ثوابه وارتقب أجره، فعلى الإنسان أن يحتسب لربه في كل أمر من الأمور. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.